صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقطع يد كل من سرق سواء كانت السرقة كبيرة أم يسيرة؟ السرقة لها شروط، من شروطها بلوغ النصاب، من شروطها أن يأخذها من حرز، شروطها أن يكون مكلفا، لها شروط، أو قطع على طول بدون شروط وبدون ضوابط، وهذا يكون عند القاضي، هو الذي يتحقق منه ويثبته ويحكم به. نعم.